بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلنا إلى قوله في الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا. تقدم قوله إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى في الفتح ما لم يكن بالشهرة من خزل. لما بين ذلك الشذوذ الذي هو في مضارع فعل بالفتح الذي فيه جالب كسر أو جالب ضم، فجوالب الكسر أربعة، واحد منها لا شذوذ فيه وهو كون العين جاء لفعل بالفتح، هذا الجالب ليس به الشذوذ. وجالب التضعيف مع اللزوم تقدم باب الشذوذ فيه، ذكرنا منه 72 فعلا. وجالب اللام ياء تقدم أنه شذ منه أبا يأبى وجبا. وجالب الفاء واوا شذ منه وهبا، فإن مقتضى القياس أن يقال فيها يهب، لأن حلقية العين لا تغلب واوية الفاء. قال فذو الشذوذ نوعان، لأنه إما أن يكون عن كسرة أي في جالب الكسر، وذلك كهب. وهب فيها جالب فتح وهو حلقية العين، وجالب كسر وهو كون الفاء واواء، ومقتضى القياس أن يغلب جالب الكسر هنا كما تقول وعد يعد ووأد يئت. ولكن العرب استعملت هذا الفعل بالفتح، قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب بالفتح. قال فذو الشذوذ كهب عن كسرة. نعم هو على كل حال، نحن قلنا إن حذف الواو في مثل هذا هو على تقدير الكسر، لكن هو مفتوح تخفيفا. نعم. ولم أقف له على نظير، قال إنه لم يقف لوهب على نظير. وقد نظم العلامة محمد علي العدود رحمه الله تعالى فعلين كوهب، فقال وأمه وافقه كذا وأب حافره انضم وكل كوهب. وأمه بمعنى وافقه، يأمه بالفتح كوهب، ووأب الحافر انضم وأبا حافر الفرس انضم، هذان الفعلان في شذوذهما كوهب، أيهما مما شذ بالفتح مما فاؤه واو. وأمه وافقه كذا وأب، وأمه وافقه كذا وأب حافرهم ضم وكل كوهب، أي هذان الفعلان كوهب في الشذوذ. والأبيات للعلامة محمد علي العدود رحمه الله تعالى، البيت هو بيت واحد. نعم. وإما أن يكون الشذوذ عن ضمة أي في جوالب الضم، وهو الذي أشار إليه بقوله وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا. طهى لحم يطهوه بالضم ويطهاه بالفتح. الذي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقوله هو أن طهى واوية اللام، وأن يطهى مسموعة وهي شاذة، لأن جالب الفتح لا يغلب جالب الضم، جالب الفتح لا يغلب جالب الضم. فطهى أصلها طهوى، ثم تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فقيل طهى، فمقتضى القياس أن يقال يطهو بالضم. وأن العرب نطقت بيطهى شذوذا لأن جالب الفتح لا يغلب، لأن الحلقية هنا حلقية العين لا تغلب اللام واوا، لأن جالب الضم لا يغلبه جالب الفتح. لكن التحقيق أن هذه الأفعال التي ذكرها الشيخ هنا ذكر أن فيها شذوذا هي أفعال واوية يائية، وعليه فلا شذوذ، من ضمها فقد ضمها بمقتضى أنها واوية فيغلب فيها جالب الضم على جالب الفتح، ومن فتحها فقد فتحها بمقتضى أنها يائية، ومثل هذا مما يغلب فيه جالب الفتح على جالب الكسر كسعى يسعى ونهى ينهى. إذا كانت يائية اللام فإن حلقية العين تغلب يائية اللام كرعى وسعى ونهى ونحو ذلك. قال وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه أي يعالجه شجا وطبخا طهوا، فهو طاهن جمعه طهاة، وهم الذين يعالجون اللحم طبخا وشجا، يشفون اللحم ويطبخونه، قال لهم الطهاة. قال امرؤ القيس فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواي أو قدير معجل. يمحى محى الكتاب أيضا كذلك مثل طهى، إذا اعتبرناها واوية اللام كان في هذا شذوذ، كان في قولنا يمحى شذوذ، لأن جالب الفتح لا يغلب على جالب الضم. ولكن التحقيق كما ذكرنا أن هذه الأفعال واوية يائية، فمن ضمها نظر إلى أنها واوية اللام فغلب جالب الضم على جالب الفتح، وهذا هو مقتضى القياس. ومن فتحها نظر إلى أنها واوية اللام من نظر إلى أنها يائية اللام من فتحها نظر إلى أنها يائية اللام فغلب جالب الفتح على جالب الكسر هنا، وهذا هو القياس، لأن الحلقية حلقية العين يغلب يائية اللام كسعى يسعى ونهى ينهى. والأفصح والأشهر الضم، يمحو الله ما يشاء. وينحى يقصد هي كسابقاتها. ويدحى الأرض دحى الأرض بسطها، والأرض بعد ذلك دحاها. العرب تقول يدحى، فإذا اعتبرنا أن اللام واوية فقط ففي ذلك الشذوذ، لأننا نكون قد غلبنا جالب الضم على جالب الفتح، وهذا مخالف للقياس. قالوا منه الأدحي، وهو الحفرة التي يدحوها ويبسطها النعام كي يبيض فيها. إذا راح للأدحي أوبا يفنها تحاذر من إدراكه وتحص. بمعنى البيضة الماضي أي معنى البسط في القطر؟ هذا المتبادل. هذا أنا. ما تقول يا صغاء؟ من هذه الأفعال يصغى، إذا اعتبرنا أنها واوية اللام فقط فإن في قولنا تصغى شذوذ، فإن في قولنا تصغى شذوذا، لأننا حينئذ سنكون قد غلبنا جالب الفتح وهو الحلق على جالب الضم وهذا مخالف للقياس. ولكن كما ذكرنا الفعل واوي يائي فلا لا إشكال. قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما تقول يصغى أي يميل، ويضحى يبرز للشمس، ضحى يضحى، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذا اعتبرنا أنها واوية اللام فقط كان في ذلك شذوذ وهو الفتح مع وجود اللام واو، ولكن فعل واو ينجاي كما قلنا. رأت رجلا أي ما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأي ما بالعشق فيخسر، ويسح الطين ويسحاه، سح الطين قشره بالمسحات، الطين ليس الطحينة، سح الطين قشره بالمسحات، المقشرة الآلة التي يقشر بها. قال النابغة الذبياني ردت إليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات فالثأج. وشذ طحى يطحى، بمعنى بسط، والأرض وما طحاها، وهي واوية يائية. قال القاموس طحى كسعى، وعليه فلا شذوذ. هذا سبب شيخنا في اختلاف في الإمالة فيها. نعم إيه؟ لعله. نعم. ويطغى في لغة لم يذهب إليها القاموس. القاموس إنما ذكر في طغى الضم، طغى يطغو، أو أنها من باب فرحة، طاغية يطغى، فيكون فتحها على قياس فعل وليس بكونها يائية. وليس أيضا شذوذا لأنه من باب فرحة. وفيها قيسها نقل، يعني أن هذه الأفعال نقل فيها قيسها وهو الضم، فتقول يمحو ويصغو ويضحو ويدحو ويطهو. وفي نسخة وفيها الضم قد نقل، أما تقول يصا ويضحى وفيها الضم قد نقل. نعم وفي نسخة وفيها الضم قد نقل مكان وفيها قيسها نقل، والمعنى واحد. الأمر من الشفيعتي أبقى وضحوه. نعم، لكن قلنا هذه الأفعال الصحيحة أنها واوية يائية فلا شذوذ فيها. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي وظاهر القاموس والصحاح موافقته. ذكر ذلك القاموس في مادة خصمة. في ذا النوع أي في ذلك النوع المتقدم الذي هو فعل لبذل الفخر قد حصل. هذا البيت لابن مالك رحمه الله تعالى. وابن مالك جاء به بعد قوله مباشرة وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال وفتح ما حرف حرق غير أوله عن الكساء في ذا فأشار بذا القريب لأنه البيت الذي قبله مباشرة اشتمل على نفس الحكم. لكن الحسن رحمه الله تعالى الشيخ الحسن فرق بينهما لأنه أدخل أبياتا فبعدت المسافة بين البيتين فلذلك أدخل في الطرة إشارة البعد بسبب البعد الذي حصل بسبب أبيات الأحمراء. فقال في ذلك النوع ابن مالك قال في ذا النوع فأدخل هو في الطرة في ذلك أثبت في الطرة إشارة البعد بسبب الفصل الذي وقع بين بيتي ابن مالك. والمعنى أن ابن مالك رحمه الله تعالى قال وهذا الحكم وهو ضم العين توقف بسم الله. ابن مالك رحمه الله تعالى قال وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخر يعني أن ضم العين في المضارع يكون بمقتضى جالب بذل الفخر وليس له داعي لزوم انكسار العين إذا لم يعارضه جالب من جوالب الكسر كما تقدم. فإن عارضه الحلقي فهذا هو الذي تحدث عنه هنا قال فتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع يعني أن بذل الفخر إذا عارضه حلقي العين أو اللام. فللعلماء في ذلك مذهبان. مذهب الجمهور تغليب جالب الضم وهو بذل الفخر على جالب الفتح وهو الحرقي وهو حكم مضطرد عندهم فجميع جوالب الضم تغلب جوالب الفتح. والإمام علي بن حمزة الكسائي رحمه الله تعالى وظاهر كلام صاحب القاموس والصحاح أنهما يوافقانه في مذهبه هؤلاء يرون تغليب الحلقي. فإذا قلت مثلا شاعرت فلانا فإنك تقول فأنا أشعره عند الكسائي ومن وافقه وأشعره بالضم عند الجمهور. وهذا البيت أصلا ابن مالك وقعه بعد البيت السابق مباشرة ولكن لما أدخل الشيخ الحسن رحمه الله تعالى بين البيتين أبياتا من الأحمرار جاء بإشارة البعد لينبه على ذلك قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذلك النوع المتقدم المشار إليه بقول ابن مالك وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخره. ليس أن سقطت عندنا اللام والكاف سقطت عندكم جاء من الطرة من الطرة نعم أي عن الكسائي في ذلك النوع المتقدم نعم الذي هو قول ابن مالك وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخره أي فعل التي لبذل الفخر فيغلب عند الكسائي يغلب جالب الفتح على جالب الضم كأنا أشعره وأصرعه خلافا للجمهور. ولكل سماع حمله الآخر على الشذوذ يعني أن الجمهور رووا سماعا عن العرب بالضم فحمله الكسائي على الشذوذ. والكسائي روى عن العرب تغليب الفتح فحمل الجمهور سماع الكسائي على الشذوذ. ولكل سماع حمله الآخر على الشذوذ. وهذا هو نهاية الكلام على تزاحم الجوالبي، حيث ذكر هنا تزاحم الحلقجي مع بذل الفخر. ولتزاحم الجوالبي صور عديدة، بعضها متصور الوقوع وبعضها لا يتصور وقوعه، وبعضها ممكن ولكن العرب أهملته، وبعضها واقع مستعمل عند العرب. والجالب يمكن أن يتزاحم في الحروف الثلاثة، بأن يكون كل حرف من حروف الكلمة جالبا، وذلك كقولك مثلا أعيده أي أغلبه في المواعدة، ففيها جالب فتح وجالب كسر وجالب ضم. جالب الكسر فيها هو الواو فاءً في وعد، وجالب الضم هو بذل الفخر، وجالب الفتح هو حلقية العين، ويغلب جالب الكسر هنا. ولكن تزاحم ثلاثة جوالب صورة نادرة، والغالب أنهم لا يتكلمون عنه، وإنما يتكلمون عن تزاحم الجالبين إذ هو الصورة الغالبة. ولتزاحم جالبين 32 صورة، بعضها مستعمل وبعضها مهمل وبعضها غير ممكن أصلا. وذلك أن جوالب الكسر 3 وجوالب الضم أيضا، جوالب الكسر 4 وجوالب الضم أيضا 4، حصل ضرب 4 في 4 هو 16. وأيضا هذه الجوالب 8 وهي 4 الكسر و 4 الضم تضربها في حالي الحلقي ب 16 فيحصل من ذلك 32 صورة. وهذه الصور كما قلنا إذا تأملناها نجد أننا مثلا يمكن أن نقابل نأخذ الواو فاء من جوالب الكسر ونقابله مع العين واوا من جوالب الضم فنجد هذا مهمل، باب ددن لا وجود له في الواوي، لا وجود له في الواوي. وإذا قابلناه أيضا كذلك مع اللام واوا وجدنا أن باب سلس أي ما يكون مبدوءا بالواوي ونهايته بالواوي أيضا مهمل كذلك لا وجود له. وإذا قابلناه مع بذل الفخر فإنه يمكن تصور ذلك فيه كأعده، فإنه فيه بذل فخر وفيه الواو فان، ويغلب هنا جالب الكسر وهو الواو فاء. وأما تزاحم الفاء واوا مع تضعيف تعدي فقال المؤلف إنه لم يظهر له بمثال، وقد ذكرنا البيت الذي نظمه العلامة محمد سالم العدود رحمه الله تعالى في أقرب الموارد الآتي يضم والسجاز وككف والصرم، قال إنه ظفر بثلاثة أفعال يغلب فيها جالب الضم على جالب الكسر هنا. وإذا أخذنا العين واوا من العين ياء من جوالب الكسر وأردنا أن نزاحمها مع العين واوا من جوالب الضم تبين أن ذلك غير ممكن، لأن العين لا يمكن، هذا مستحيل، لا يمكن أن تكون واوية جاية في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قبل الصلاة قد بدأنا التعليق على صور تزاحم الجوالب، وقلنا إن الجوالب تارة يتزاحم منها ثلاثة جوالب كما في قولك أعيده إن كان ذلك لغلبة المفاخر، فيكون في الكلمة ثلاثة جوالب وهي جالب الكسر نعم جالب الكسر هو واوية الفاء وجالب الفتح وهو كون العين حلقية. نعم وجالب الضم وهو بذل المفاخرة. أحسنت بارك الله فيك. لكن هذه الصور نادرة والغالب أنهم يتحدثون عن تزاحم الجالبين ولتزاحم الجالبين 32 صورة. وجه ذلك تفضل. وجه ذلك أن للضم أربعة جوانب. أن للضم أربعة جوانب. وأن للكسر أربعة جوانب. نعم. وأن للفتح جانبين. نعم. فأربعة مضروبة في أربعة مضروبة في اثنتين. في اثنتين وثلاثين صورة. أحسنت. وكذلك بارك الله فيك. فجوالب الضم أربعة وجوالب الكسر أربعة وحاصل ضرب أربعة في أربعة هو 16 صورة. وإذا ضربنا 8 الضم والكسر أيضا في الحلقي حصل من ذلك أيضا 16 صورة فتضاف إلى 16 الأولى ويحصل من ذلك 32 صورة. أربعة في أربعة 16 وثمانية في اثنين 16 وجمع 16 إلى 16 يساوي نعم 32 صورة. لنمر عليها بالتفصيل لأن بعضها غير ممكن وبعضها ممكن غير مستعمل وبعضها ممكن مستعمل واقع. فمثلا واوية الفاء من جوالب الكسر هل يمكن أن تزاحم رياء واوا من جوالب الضم؟ نعم يمكن ذلك. هل ذلك مستعمل؟ لا هي يمكن أن تزاحمها ولكن العرب لم تستعمل باب ددن وهو ما بدع بواوين لم تستعمله في فعل الفتح. واوية الفاء هل يمكن أن تزاحم واوية اللام؟ يمكن. هل ذلك موجود؟ لا ليس موجودا. باب سلس لم تستعمله العرب بالواو في فعل. واوية الفاء هل يمكن أن تزاحم مثلا بذل الفخر؟ يمكن. هل ذلك مستعمل؟ نعم مستعمل. تقول أعيده ويغلبه في المواعدة ويغلب حينئذ جالب الكسر. نعم. واوية الفاء هل يمكن أن تزاحم التضعيف مع التعدي؟ نعم. هل وجد ذلك؟ نعم أحسنت. سمعت منه أفعال يسيرة ليست مذكورة في أمهات المعاجم ولكن ذكرها صاحب المنجد صاحب أقرب الموارد وقد نظمها الشيخ المرابط محمد سالم العدود رحمة الله علينا وعليه بقوله في أقرب الموارد الآتي يضم من والسجاز وككف والصرم فيغلب فيها جالب الضم على جالب الكسر. ننتقل إلى يائية العين من جوالب الكسر. هل يمكن أن تزاحم يائية الواو من جوالب الضم؟ لا يمكن لأن العين لا يمكن أن تكون واوية يائية في نفس الوقت. هل يمكن أن تزاحم واوية اللام من جوالب الضم؟ نعم الإمكان واقع لكن هل الاستعمال واقع؟ لا. تقديم الياء مهمل. تقديم الياء مهمل. نعم العرب لا تستعمل فعلا عينه ياء ولامه واو هذا مهمل في كلام العرب لا وجود له في كلام العرب. رياء عينا هل يمكن أن تزاحم اللام واوا من جوالب الضم؟ هذا ذكرناه. هل يمكن أن تزاحم المضاعفة الإمكان واقع ولكن استعماله مهمل، مفهوم؟ لم تضعف بالياء، فعلى بالفتح لم تضعف بالياء. نعم. هل يمكن أن تزاحم العين ياء بذ الفخر؟ نعم، الإمكان واقع والاستعمال أيضا واقع. تقول مثلا أبيعه أغلبه في البيع. نعم تمام. اللام ياء من جوانب الكسر، هل يمكن أن تزاحم الواو فاء من أقصد اللام ياء من جوانب الكسر، هل يمكن أن تزاحم العين واوا من جوانب الضم؟ الإمكان واقع، الاستعمال هل هو موجود؟ لا موجود، موجود. اللام ياء، نحن لا نتكلم عن اللام ياء مع العين واوا، هذا باب طوى وهو كثير جدا يغلب فيه جالب الكسر، فتقول طوى يطوي ولوى يلوي ونوى ينوي وشوى يشوي وعوى يعوي وكوى يكوي وغوى يغوي وهوى يهوي. هذا الباب موجود ويغلب فيه جالب الكسر. المهمل هو العكس، تقديم الياء مهمل لكن تقديم الواو مستعمل، بل هو مستعمل، مفهوم؟ طيب اللام ياء، هل يمكن أن تزاحم اللام واوا من جوانب الضم؟ لا، الإمكان غير متأتٍ لأن العين لا يمكن أن تكون واوا ياء في نفس الوقت. هل يمكن أن تزاحم لزوم، هل يمكن أن تزاحم المضاعف المعدة؟ الإمكان واقع ولكن استعماله مهمل، مفهوم؟ هل يمكن أن تزاحم بذ الفخر؟ اللام ياء، هل يمكن أن تزاحم بذ الفخر؟ يمكن. هل ذلك مستعمل؟ نعم. تقول قالاه يغلبه في القلاء، يقليه يغلبه في القلاء، أي الكرة البوط، فهذا واقع مستعمل ويغلب فيه جالب الكسر. طيب الآن أنهينا الصورة بين المضموم والمكسور. نعم، الجانب الرابع من جوانب الكسر، بقية تضعيف مع اللزوم. أحسنت. نعم، تضعيفه مع اللزوم، هل يمكن أن يزاحم العين واوا أو ياء؟ هذان البابان مهملان، فعلى بالفتح لا تضعف بالواو، مفهوم؟ إذا لا يمكن أن يزاحم العين واوا ولا اللام واوا لأن فعل بالفتح لا تضعف بالواو. الإمكان واقع ولكن الاستعمال مهمل، مفهوم؟ كمان لا تضعف بالياء أيضا، كذلك الواو، بل الواو منصوصة نص عليها ابن مالك في التسهيل، وقال قال العلامة المختار ابن بونا رحمه الله تعالى في الإحمرار: وفعل في القوي ممنوع كذاك فعل، يعني أن فعل بالضم وفعل بالفتح لا تضعفان بالواو. تضعيف مع اللزوم، هل يمكن أن يزاحم بذ الفخر؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن بذ الفخر موجب للتعدي، فلا يمكن أن يبقى الفعل معه لازما، إذن لا يمكن. هل يمكن أن يزاحم تضعيفه مع اللزوم تضعيفه مع التعدي؟ هذا ضد، الضدان لا يجتمعان، مفهوم؟ إذن هذه الضروب كلها عقيمة، المعدل لازم ضروبه عقيمة كلها، لا ليس فيها شيء مستعمل، بعضها عقيم لأجل عدم الإمكان وبعضها عقيم لأجل عدم الاستعمال، مفهوم؟ نذهب إلى الحلقي. الحلقي إما أن يكون حلقي العين أو حلقي اللام، ولنبدأ بحلقي العين مع جوارب الكسر. هل يمكن أن يكون الحلقي حلقي العين واوي الفاء؟ نعم، وهو مستعمل كوعد ويغلب فيه جالب الكسر وشذ منه وهب. هل يمكن أن يكون حلقي العين يائي العين؟ لا يمكن، لأن العين ليست، لأن الياء ليست من حروف الحلق، لا يمكن أن يكون الحلق حلقي العيني يائي العين، لأن الياء ليست من حروف الحلق. مفهوم؟ هل يمكن أن يكون حلقي العين يائي اللام؟ نعم أحسنت، هو باب سعى ويغلب فيه، يغلب في جر الفتح تقول سعى يسعى ورعى يرعى ونأى ينأى. هل يمكن أن يكون حلقي العين مضعفا لازما؟ ممكن. هل هو مستعمل؟ نعم مستعمل، انقع عنه بمعنى رجع، ويغلب فيه جالب، يغلب فيه جالب الكسر. نعم تقول كع يكع وصح جسمه يصح. نعم فهم. طيب نذهب إلى حلقي اللام. حلقي اللام هل يمكن أن يزاحم واوية الفاء؟ يمكن. هل ذلك مستعمل؟ نعم هذا باب وقع ووضع، يغلب فيه جالب الفتح على جالب الكسر. حلقي اللام هل يمكن أن يزاحم العين ياء؟ نعم يمكن. هل هو مستعمل؟ نعم باع، يغلب فيه جالب كسر. نعم. حلقي اللام هل يمكن أن يكون يائي اللام؟ لا يمكن. لا يمكن أحسنت بارك الله فيك. هل يمكن أن يكون مضاعفا مع اللزوم؟ نعم وتقدم مثاله، لأن المضاعف هو عينه ولامه متماثلتان. مفهوم؟ أمثلته هي التي تقدمت كعا يكع وصح يصح. طيب نذهب إلى الحلق مع جوالب الضم. حلقي العين هل يمكن أن يزاحم واوية العين؟ لا يمكن، لأن الياء ليست من حروف الحلق، أقصد الواو ليست من حروف الحلق. نعم أحسنت. حلقي العين هل يمكن أن يزاحم اللام واوا؟ نعم نعم دعا يدعو أحسنت. نعم لكن مثال هذا المثال أحسن، لأن طه وطح هذه واويات واوية يائية، لكن دعا غلب هنا جالب ماذا؟ جالب الضم. دعا يدعو. نعم طيب حلقي العين هل يمكن أن يزاحم بدل الفخر؟ هل هو مستعمل؟ مستعمل. لا أنا قلت حلقي العين. أي نعم طيب حلقي العين مع بدل الفخر صحيح شعوره. طيب ما الذي يغلب؟ ما أحسن. ماذا بالجمهور؟ تغليب الضم. وماذا بالكسائي؟ تغليب الفتح. نعم أحسنت. وكذلك ولكل سماع حمله الآخر على الشذ. أحسنت. طيب حلقي العين هل يمكن أن يزاحم التضعيف مع التعدي؟ لا كعا لازم. يمكن أن يزاحم التضعيف مع التعدي، فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم دعا فعل بالفتح مضاعفة معدة، تزاحم فيها حلقية العين مع تضعيف المعدة فغلب غلب جالب الضم فذلك الذي يدعو بالضم. تمام. طيب حلقي اللام هل يزاحم الياء الواو عينا؟ حلقي اللام هل يزاحم الواو عينا؟ يمكن. مستعمل أو مهمل؟ حلقي اللام مع الواو عينا ساء يسوء. ساء يسوء حلقي اللام مع الواو عينا أيهما يغلب؟ يغلب جالب الضم. واضح. طيب هل يمكن أن نزاحم اللام واوا؟ لا، لأن الواو طبعا ليست من حروف الحلق كما هو واضح. طيب هل يمكن أن يزاحم تضعيف المعدة؟ يمكن. دعا يدعا. أحسنت. نفس المثال السابق، لأن التضعيف تتماثل فيه العين واللام. هل يمكن أن يزاحم بدل الفخر؟ يمكن. هل هو مستعمل؟ حلقي اللام مع بدل الفخر. نعم. صارعته فأنا أصرعه أو أصرعه، أيهما مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور ضم. نعم. ومذهب الكسائي أصرعه بالفتح. نعم هو كذلك. بارك الله فيك.